Yeah. Kiitos. أيوة يا سيدي، نعم. นั่นแหละ أيوة الله أيوة الله أيوة أيوة طيب مش طيب طيب يا سلام ولم نسنة Oh! الحقن المخدرة دي الحقن دي أرسلوا ما لا وليا الله الله الله الله لكن يا سلام على القصر يا سلام على القصر ما شاء الله القصر يا الله الله الله يا سلام يا سلام يا سلام يا الصف الطيب يا ابني. صلى من عجز يا ابو ما شاء الله ما شاء الله كده. Yeah. الله معلش يا سلام كده شويه يا راجل. الله يا سلام يا سلام. الله الله الله يا عم. عليه وسلم والله عليم بما يعملون. بس يعني عاوزة كتير عاوزة كتير يا سيارة دي وفيها حق وفيها والله. Oh, الله أكبر. أيوة الله أكبر. الله يا عم. أيوة يا سيدي.